لو تبخر الامل والتفاؤل عنده هل كان يكفر سيدنا نوح؟ سبحان الله. متى توقف؟ توقف بالوحي زي ما بدا بالوحي، ها، قل ان ايه، ان صلاتي ها ونسكي وبعدين ومحياي ها ومماتي لمن؟ لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك امرت وانا اول المسلمين. كل حاجه يا نوح. نعم يا رب. لن يؤمن من قومك الا من قد امن. يعني ايه؟ يعني مكتب التنسيق اغلق، لن يخبر، مفيش واحد يخبط على الباب تاني. علم الله منهم ها، فاصنع الفلك، صنع الفلك وتوكل على الله. تمام. يبقى لولا الامل عنده في رحمه الله اولا وفي هدايه قومه ثانيا، رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا، واني كلما دعوتهم وضعوا اصابعهم في اذان واسترشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبار، وبعدين اني اسررت لهم وجهرت لهم واسررت لهم اسرار كل بالليل وبالنهار، ودعوه سريه ودعوه جماعيه ودرس الصبح ودرس بالليل، يعني لم يتوانى. ورغم ذلك الامل ما زال يحدوه في ايمان، الا ان اوقفه الوحي الاعلى. هذا الامل. سيدنا يعقوب يفقد ابنه 30 سنه، وتضاف المصيبه بعد 30 سنه بالولد الثاني، ازدادت المصيبه. الولد الاول خلاص ابيضت عيناه من الحزن، طب الولد الثاني طيب خلاص يعني يجي له شلل، بالعكس لما ازدادت المصيبه عنده ازداد امله وتفاؤله. لما المصيبه كبرت، بعد كده مصيبه في ولد، اصبحت مصيبه في ايه؟ في اثنين. طيب يتضاعف الحزن ولا يقل؟ عندنا احنا ايه؟ يتضاعف، لكن عند الصالحين الكبار ها خلاص يعرف ان ايه؟ اشتدي ازمته تنفرد، قد آذن ليلك بالبلد، خلاص البلد دي، لان الازمه ايه؟ الازمه كبرت، المصيبه تورمت، ماذا صنع؟ يا بني شوف اذهبوا فتحسسوا. التحسس قلنا في الخير، ولما تحط تحت الحاء نقطه تبقى اسمها ايه؟ تجسس. التجسس في الايه؟ في الشارع، زي كل يوم كده حد بيتجسس عليك وعلى هاتفك والموضوع والقصه والحكايه، كلم مين، قلت له ما قلت لاختك، المهم اعطيتهم ايه، حطيت لك في جيبك الريسيت اللي معاك الايصال دفعت فين، ال 50 وال 70، المهم علينا، انت مش دعوه بالكلام ده كله. فتحسس ولا ايه؟ ولا تجسس ولا يرضى عليك؟ فخلاص. فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله. وبعدين حسم القضية الإيمانية، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وإحنا مش منهم. إحنا مش منهم، إحنا مؤمنين. ما توحدوا الله لا إله إلا الله. الإنسان طالما موحد أبدا أمله في الله دائما دائما. تنزل الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم، استغفر له أو لا تستغفر له. انت استغفر له 70 مرة فلن يغفر الله. 70 دي عند العرب يعني لنهاية العدد، خلاص. فمات عبد الله بن ابي زعيم المنافقين. كان المدينة كلها فيها 17 منافق. الان تدخل اي مدينة فيها 17 منافق، خلي بالك انت، المدينة كان فيها 17 منافق. خلاص. قال يا ابا حنيفة، هل تستطيع ان تعد لنا مجانين هؤلاء البلد اللي انت فيها دي؟ قال انا على عد عقلائهم اقدر. يا عم قول لي كم عاقل فيها، سبحان الله، ده مجننين. الراجل دخل عليه قول له هو دم البراغيث يا امام، اقوم بالصبح كده الاقيه في الثياب، هو تنفع الصلاه يعني في ثوب دم البراغيث؟ فالامام بصه في وجهه كده قال انت منين؟ قال له انا من النواحي اياها دي اللي كان فيها كربلاء يعني، سبحان الله. قال له لا اله الا الله، تستحلون دم الحسين ابن بنت رسول الله وتسال عن دم البراغيث؟ يا اخي ما عندكش دم البعير، اتكل على الله، لا اله الا الله، تسال عن دم البراغيث؟ انت ذبحت ابن بنت رسول الله يعني وسال دمه على الارض، سبحان الله العظيم. ففي ناس ترى القذاة في عينك ولا ترى الحجر في عينها، سبحان الله العظيم. فاذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله، انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. المؤمن لا يعرف اليأس. يأس يعني ايه؟ هقول لك حكايه. والمؤمن الحكمه ضالته، واينما وجدها ف